حياكم الله أيضا مستمعينا الكرام، ونستهل الحلقة إذن بفقرة من تلاوات الحرمين وتلاوة من سورة يوسف للقارئ الشيخ صالح بن محمد آل طالب. والشيخ صالح بن محمد آل طالب هو إمام وخطيب المسجد الحرام، ولد عام 1393 للهجرة بالرياض، وطلب العلم منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم وجوده قبل البلوغ، وتلقى العلم من كبار علماء الرياض، كما درس بالمدارس النظامية. عين في إمامة وخطابة المسجد الحرام منذ عام 1423 للهجرة. سيقرأ 57 آية من مطلع سورة يوسف، وقد تضمنت هذه السورة العظيمة قصة يوسف عليه السلام بجميع فصولها المثيرة المفرحة حينا والمحزنة حينا آخر. كانت نشأة نبي الله يوسف في بيت النبوة نشأة صالحة، تربى فيها على الأخلاق الكريمة والخصال الرفيعة، فشب على تلك الأوصاف الكاملة التي ورثها من آبائه وأجداده الأنبياء، وقد أفاده ذلك في مختلف الأحداث الكبرى التي مرت، وانتصر بها على المصائب، وجاءه الفرج بعد الشدة، والعز والنصر بعد الذل والانكسار. فالعفة والأمانة والاستقامة مصدر الخير كله للرجال والنساء على حد سواء، والاستمساك بالدين والفضيلة مصدر الاحترام وحسن السمعة، والحق وإن استتر زمنا لابد من أن يظهر ولو بعد حين. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.

ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. من سورة النساء استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ برهان الدين ظريف جان ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة القراء العاجم والقارئ من دولة طاجيكستان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى التلاوات المرتلة وتلاوة للقارئ الشيخ أبو المنتصر محمد البخيت وهو يصلي في رمضان إماما في مسجد بحي بدر الثاني بالرياض. اشتهر أبو المنتصر بجادته التلاوة بالنمط النجدي بصوت شجي وسيقرأ 75 آية من بداية سورة القصص. الطابع الغالب على هذه السورة تبيان قصة موسى مع فرعون التي تمثل الصراع بين طغيان القوي وضعف الضعيف، لكن الأول على الباطل والثاني على الحق، وقد اشتملت على تفصيل ما أجمل في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا، وما أجمل في سورة النمل من قول الله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. ففصلت سورة القصص كيف تربى موسى عند فرعون وكيف سار وأين آنس النار، ووصفت المكان الذي نودي فيه بالوحي، وذكرت الآيات بعد ذلك نعمة الله تعالى على الناس بإنزال القرآن العظيم خاتم الكتب السماوية، وأخبرت عما يوبخ الله تعالى به المشركين يوم القيامة، وذكرت بعض الآيات على عظمة الله تعالى وسلطانه تذكيرا لعباده بوجوب شكر النعم. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا